بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. والغصب وهو الاستيلاء على مال الغير بغير حق، وهو من أعظم المحرمات، ويجب على الغاصب رد المغصوب ولو غرم على رده أضعافه، فإن تلف ضمن المثل بمثله والمتقوم بقيمته، فرط أو لا، وعليه أجرته مدة مقامه بيده، ونماء المغصوب وكسبه لمالكه، وليس لعرق ظالم حق، فيلزم الغاصب بقلع غرسه وبنيانه إذا لم يرضى صاحب الأرض بالمعاوضة. وأما غير الظالم كغراس المستأجر وبنيانه فإنه مستحق الإبقاء، لكن يتفق هو ومالك الأرض إما على إبقائه بأجرة، أو يتملكه صاحب الأرض بقيمته، أو بما اتفق عليه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم لنا تعريف الغصب. يقول رحمه الله: وهو من أعظم المحرمات، يعني من أشدها، وذلك لأنه أكل للمال بالباطل. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. وقال عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ولأنه ظلم، فكل دليل يدل على تحريم الظلم نستدل به على تحريم الغصب. يقول: ويجب، ولأنه يترتب عليه مفاسد عظيمة. الغصب يترتب عليه مفاسد عظيمة، إذ قد يكون سببا للقتل، فإن الغاصب ربما أخذ المال قهرا وقتل صاحب الحق، وإن لم يقتله فربما صاحب الحق أيضا يأتي وينتقم. ولذلك غالب مسائل القتل أنها تكون بسبب خصومة، إما على مال أو ما أشبه ذلك. قال: ويجب على الغاصب رد المغصوب ولو غرم على رده أضعافه. نعم، من غصب شيئا وجب عليه رده، ولو غرم على هذا الرد أضعاف العين المغصوبة، أضعاف العين المغصوبة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لعرق ظالم حق، ليس لعرق ظالم حق. فمثلا رجل غصب طوبا، بلوك مثلا، غصب من شخص طوبا وبنى به بيت، أو غصب حديدا أو خشبا وسقف به، فجاء المالك يطالبه، يلزم ولو غرم أضعافه. لو غرم، حين يقول: أنا سوف أتكلف نقض البيت أو هدم البيت ونقض اللبن أو الطوب طوبة، هذا يكلفني، أعطيك قيمة هذا الطوب، هل يلزمه القبول؟ لا يلزمه القبول. إذن الغاصب يجب عليه رد المغصوب ولو غرم أضعافه، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس لعرق ظالم حق. حتى لو قدر أن الغاصب بذل المالك نظير عين ماله، لا يلزمه القبول. فمثلا في المثال السابق غصب منه طوبا أو حديدا وسقف به أو بنى به، ثم جاء المالك يطالبه، قال: أعطيك بدل الطوبة طوبتين والحديد حديدتين، قال: لا، أنا ما أريد إلا حديدي. له ذلك المذهب؟ نعم له ذلك، ولكن هنا الواقع أننا نفصل في المسألة، والتفصيل أننا إن علمنا أن قصد المالك التعنت فقط فلا يمكن من ذلك. فإذا علمنا أنه أراد بتسليمه عين ماله التنكيل بالغاصب والعناد، فلا يمكن من ذلك، لأن هذا يتضمن إضاعة المال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. وماله وما غصب منه رد إليه. وأما إذا كان له غرض صحيح، غرض صحيح بأن كان هذا المال أو عين هذا المال الذي غصب منه ليس له نظير أو يوجد لكن دونه في الجودة ونحو ذلك، فهذا الحق له، الحق له. نعم. إذن مسألة ولو يجب على الغاصب رد المغصوب ولو غرم على رده أضعافه أضعافه. طيب لو قدر أنه اشترى سيارة، غصب سيارة وباعها، والسيارة هذه الذي اشتراها باعها على شخص وانتقلت صارت من خارج البلد، خارج البلد، يلزم بردها؟ نعم يلزم، يذهب إلى الذي باعها عليه، والذي باعها عليه يذهب إلى الذي باعها عليه حتى تعود. قال فإن تلف ضمن المثلية بمثله والمتقوم بقيمته فرط أو لا. يعني تلف المغصوب، هذا كلامه الأول، ويجب على الغاصب رد المغصوب فيما إذا كان، إذا كان عين المغصوب باقيا. فإن تلف يقول ضمن المثل بمثله والمتقوم بقيمته فرط أو لا وعليه أجرته. فإذا تلف ننظر هذا المغصوب هل هو مثلي أو متقوم، فإن كان مثليا ضمنه بمثله، وإن كان متقوما ضمنه بقيمته. ما الفرق بين المثلي والمتقوم؟ نعم لا، كلام المؤلف هذا كلام صحيح، لكن على كلام الفقهاء المثلي يقول كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة ويصح السلم فيه، هذا المثلي، كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة ويصح السلم فيه. فكل مكيل أو موزون يخرج غير المكيل والموزون فليس بمثليا، فليس بمثلي. طيب كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة أخرج ذلك، أخرج أو خرج بذلك ما لو كان مكيلا أو موزونا لكن فيه صناعة مباحة فليس بمثلي. فمثلا الذهب، الذهب صنجة من الذهب أو سبيكة من الذهب جعلت حليا، الآن الحلي مثلي ولا متقوم؟ الذهب الحلي الآن فيه صناعة مباحة متقوم ليس بمثلي، ليس بمثلي. طيب فإن جعل هذه السبيكة أو الصنجة من الذهب جعلها حليا على ذوات أرواح فهو مثلي، واضح؟ طيب هذان رجلان كلاهما عنده سبيكة من الذهب، أحدهما صنع السبيكة، صنع من السبيكة دي حليا مباحا خواتم وقلائد ونحو ذلك، نقول أن هذا الحلي، هذا الحلي مثلي أو متقوم؟ نقول متقوم، أخرجته الصناعة عن المثلية. طيب الآخر أخذ هذا، هذا هذه السبيكة وجعلها خواتم أو مثلا قلائد على هيئة ثعابين فرشات، نقول هذا الحلي مثلي، هذا حلي مثلي. لماذا؟ مع أن هذه الصناعة وهذه الصناعة، قال نعم الصناعة الثانية صناعة محرمة، والمحرم وجوده كعدمه، وجوده كعدمه. وينبغي أن نعرف قاعدة وضابط، كل صفة محرمة، كل صفة محرمة وجودها كعدمها، وجودها كعدمها، مرت علينا هذه كثيرا. من يعطينا المثال؟ الزكاة، الزكاة. نعم أحسنت، كيف الزكاة؟ الأمة إذا كانت الأمة، نعم إذا كانت تولي الأمة تقوم ساذجة، ساذجة إنسان عنده إماء يتاجر في الإماء تجارة يزكيهن مثل السيارات، يزكيها زكاة عروض تجارة، يقوم كل سنة هذه الإماء، هؤلاء الإماء أو أرق عبيد يقومهم كل سنة بما يساوي. الآن الإماء كل واحدة قيمتها 10,000 ريال، الأمة قيمتها 10,000 ريال، عنده 10، كم زكاتها؟ كم المجموع؟ 100,000. إذا أراد أن يزكي، يزكي 100,000، يخرج 2500، ربع العشر. طيب إحدى الإيماء، إحدى الإيماء مغنية مطربة، كيف تقام؟ لو أردنا ننظر قيمتها، قيمتها قد تكون في 20,000. قالوا إذا أراد أن يخرج الزكاة يقومها ساذجة خالية من هذه الصفة، لأن هذه الصفة محرمة وجودها كعدمها. فلو قلنا أنه تقوم لكان يزكي 110، ولو كان عنده أخرى مثلها يزكي 120، لكن قالوا الصفة هذه صفة محرمة وجودها كعدمها فتقوم ساذجة. لكن هذا القول في الواقع فيه ضعف، ووجه الضعف أن هذا يشجع على اقتناء المحرم، يشجع على اقتناء المحرم. كما أننا إذا قلنا مثلا الذي عنده أموال محرمة، ربا أو أسهم محرمة، ليس عليه زكاة فيها، هذا مما يشجع على إيش؟ على الحرام. بل نقول فيها الزكاة، وتخرج الزكاة لحق من؟ لحق الفقراء، وإخراجها منك ليس قربة، ليس قربة. لأن لو قلنا مثلا الأموال المحرمة ليس فيها زكاة، اللي عنده أموال ربوية وما أشبه، صار هذا تشجيعا على المحرم. يقول الحمد لله إذا مال المباح بيشلنا به الزكاة، المال المحرم خله نتوب إن شاء الله تعالى. طيب طيب كل مكيلة ومزولة صناعة يصح السلم فيه، يعني أنه يمكن ضبطه بالصفة. إذا صار تعريف المثلي كل مكيل أو موزون خرج به ما سواهما، لا صناعة فيه مباحة يخرج ما فيه صناعة مباحة، لا صناعة فيه يخرج ما فيه صناعة مباحة يخرج ما فيه صناعة محرمة، يصح السلم فيه أي أنه يمكن ضبطه بالصفة، المتقوم ما سوى ذلك. والصحيح في ما هذه مسألة، مسألة المثل والمتقوم أو المثل والمتقوم، أن كل ما له نظير أو مثيل أو شبيه أنه مثلي، أنه على اسمه المثلي ما له مثل مثل. ولذلك لما كسرت إحدى أمهات المؤمنين الإناء، إناء الطعام، قال النبي ضم لها النبي عليه الصلاة والسلام إناء آخر، وقال إناء بإناء وطعام بطعام، مع أن إناء بإناء لا ينطبق على كلام الفقهاء، لأن الإناء فيه صناعة مباحة. وكذلك الدلالة اللفظية، لأن المثلية ما له مثل، ما له مثل. فعليه الآن الأواني الموجودة في وقتنا الحاضر، الأقلام، هذا الأقلام الموجودة الآن على المذهب ليست مثلية، لأن فيها صناعة، ليست مكيلة ولا موزونة، وفيها صناعة مباحة، صناعة مباحة. أيما أقرب تماثلا، صاع من البر بصاع من البر، أو قلم بقلم، أو فنجال بفنجال، الثاني لا شك. طيب فإن تلف ضامن المثل بمثله والمتقوم بقيمته فرط أو لا، يعني سواء فرط أم لم يفرط، لأن هذا حق، حق آدمي. قال وعليه أجرته مدة مقامه بيده، نعم عليه أجرته، والأجرة هنا ثابتة سواء كانت العين باقية أم تالفة، الأجرة ثابتة سواء كانت العين باقية أم تالفة. فإن كانت العين باقية ردها ورد معها الأجرة مدة مقامها عنده، وإن كانت وإن كانت العين تالفة ردها ضمنها ضمنها مثلا إن كانت مثلية، وقيمة إن كانت متقومة، مش بعد، ويضمن الأجرة. مثال ذلك رجل غصب من شخص سيارة، عنده سيارة تاكسي، سيارة أجرة يكدها كل يوم، كل يوم يحصل منها 200 ريال، غصبها منه وبقيت عند الغاصب مدة 3 أشهر ثم احترقت. نقول هنا الغاصب يضمن السيارة عينها، ويضمن أجرتها، أجرتها الأجرة كم؟ 18 كل يوم 100 ريال، 18 ألف. طيب قال 18 ألف، بعدين أنا يقول كل يوم بديت أروح للموزين أستأجر، أروح للشرط، عقب على المعاملة، كل يوم 10 ريال، يضمن أو لا يضمن؟ العموم ليس لعرق ظالم حق، ليس لعرق ظالم حق. طيب ها وشون آخر بالمهن آخر. يقول وعليه أجرته مدة مقامه بيده ونماء المغصوب وكسبه لمالكه، ونماء المغصوب وكسبه لمالكه. طيب نماء المغصوب وكسبه لمالكه، يعني لو أن العين المغصوبة حصل فيها نماء، حصل فيها لمن النماء؟ ها يقول للمالك، لأن هذا النماء نماء ملكه، فهذا النماء فرع، والفرع يتبع الأصل، يتبع الأصل. وعليه لو غصب فرسا، لو غصب فرسا فصاد عليه صيدا، فلمن يكون الصيد؟ للمالك. غصب بندقية وصاد بها صيدا للمالك. المالك غصب كلبا وصاد به صيدا، لمن يكون؟ للمالك، يكون المالك، لأن هذا نماء، نماء ملكه. واضح؟ وقال بعض العلماء إن الكسب والنماء يكون بينهما، بين الغاصب والمالك، لأن هذا الكسب حصل بعين، من عين الغاصب وبفعل، من عين المالك وبفعل الغاصب، وبفعل الغاصب. واضح؟ فهذا مثلا الصيد الذي صاده، الصيد الذي صاده صيده له سببان، فعل الغاصب وعين مال المالك، وعين مال المالك، فيشتركان. وقيل إن الصيد ونحوه، إن الكسب ونحوه يكون للغاصب، يكون للمالك، وللغاصب أجرة المثل، أجرة المثل. وقيل الكسب يكون للغاصب وعليه للمالك أجرة المثل، أجرة المثل. وأقرب الأقوال هنا، أقرب الأقوال أن يقال إن مثل الصيد ونحوه يفرق بينما كان فعل الغاصب أو أثر فعل الغاصب فيه أظهر وما لا. فمثلا لو غصب فرسا وصاد عليها صيدا، الآن أيما أظهر في الصيد، الفرس ولا الصائد الغاصب؟ الغاصب. لكن لو غصب كلبا، الكلب. لو غصب بندقية، الغاصب، الغاصب. لأن البندقية تعطيها شخص لا يعرف الصيد لا يصيد بها. إذن الآن الصيد، يعني الأثر في الصيد، الأثر الظاهر في صيد الصيد، في صيد المصيد، هل هو من فعل الغاصب أو من مال المالك؟ ها؟ قد يكون وقد يكون. فمثلا في مسألة الكلب، في مسألة الكلب الأثر في المالك، في المالك، ونقول المالك تجوز لأن الكلب لا يملك، لكن لصاحب الكلب. وفي البندقية الغاصب، وفي الفرس يعني الغاصب، وقد يكون الأمران. طيب إذن نقول نماء المغصوب وكسبه ومالكه، وكسبه لمالكه، لمالكه. إلا أننا ينبغي أن نفرق هنا بين ما يكون فيه أثر فعل الغاصب ظاهرا وما لا يكون. لكن من حيث الواقع، من حيث التربية والتأديب للناس، المشاعر المؤلف أولى، لا سيما في وقتنا. قال وليس لعرق ظالم حق، ليس لعرق ظالم حق. يعني مثلا إنسان أخذ الغاصب، أخذ مالا لشخص، مالا لشخص، أو نمثل بما يدل عليه الحديث ليس لعرق ظالم حق، يعني مثلا أنه غرس غرسا في أرض، أو زرع زرعا في أرض، نقول هذا الزرع هل له حق فيه؟ لا. هل له حق في هذا الغرس؟ لا، لقوله عليه الصلاة والسلام ليس لعرق ظالم حق، ليس لعرق ظالم حق. لكن يؤخذ أو يقاس على مسألة الزرع ومسألة الغراس، يقاس عليها كل أخذ ليس له فيه حق. قال فيلزم الغاصب بقلع غرسه وبنائه وبنيانه إذا لم يرضى صاحب الأرض بالمعاوضة. نعم، مثل قصب أرضا وغرس فيها غرسا، غرس نخل، ماذا يترتب؟ نقول يترتب أمور: أولا أنه يأثم، ثانيا يلزم بالقلع، ثالثا يلزم بالتسوية الحفر، رابعا أرش النقص لأن الأرض تنقص، خامسا الأجرة. الأجرة كذلك غصب أرضا وبنى فيها، بنى فيها قصرا، نقول عليه إيش؟ عليه هدم القصر هذا إن لم يرضى صاحب الأرض بالمعاوضة. بالمعاوضة، فإن قال صاحب الأرض خلاص أخرج وأنا أتملك هذا القصر أو هذا البناء بقيمته فيتملك، فإن قال لا أنا أريد أرضي، أريد الأرض، فهل له ذلك؟ نعم له ذلك، له ذلك، لكن بشرط يا أخوان أن يكون له غرض صحيح. فإن كان مثلا هذا الغاصب لو طلب هدم البناء سوف يبني بناء نفس البناء، نقول هنا لا يمكن لأنه إضاعة مال. لكن إن قال أنا نعم أريد أن أبني بناء لكن على غير الطريقة التي بنى عليها، هو بنى على نموذج أنا أريد أن أبني على هيئة أخرى أو نموذج آخر فكذلك. قال: وأما غير الظالم كغراس المستأجر. استفدنا من قول المؤلف وأما غير الظالم أن الغراس منه ما هو محترم ومنه ما ليس بمحترم، فالغراس غير المحترم هو غرس الغاصب، وهذا دائما العلماء يعبرون عن ذلك، يقولون غرس محترم أو زرع محترم أو بناء محترم، ويقصدون بذلك ما حصل بإذن، كل غرس أو زرع أو بناء حصل بإذن، وغير المحترم ما لم يكن فيه إذن. قال: كغراس المستأجر وبنيانه فإنه مستحق الإبقاء أو مستحق الإبقاء، لكن يتفق هو ومالك الأرض إما على إبقائه بأجرة أو يتملكه صاحب الأرض بقيمته أو بما اتفق عليه. مثاله: إنسان استأجر أرضا، استأجر أرضا وغرس فيها غرسا أو زرع فيها زرعا، هذا الزرع نقول محترم، إذا انتهت المدة والزرع باق ماذا عليه؟ يقول: يتفق هو ومالك الأرض إما على إبقائه بأجرة أو يتملكه صاحب الأرض بقيمته. فمثلا استأجرت منك أرضا وغرست فيها نخلا، لما مدة مثل سنة، لما انقضت المدة الثمر إلى الآن ظاهر موجود، نقول الآن نتفق أنا والمالك إما أن يبقي الثمر، إما أن يبقي النخل بأجرة، وإما أن يتملكه بقيمته، يتملكه بقيمته. طيب، وإما أن يتفق أو بما اتفق عليه، هل يصح أن يتفق بأن يقول لك نصف الثمرة؟ غرس نخلا وانتهت المدة وإلى الآن النخل مؤبر مثلا، فقال أخرج، قال لا الثمر سأبقى بأجرة، قال لا أجرتي، قال أعطيك أجرة نصف الثمرة، هل يصح؟ لا، مجهول هذا، ما يدرى نصف الثمرة، على المذهب لا يصح، أي ما يدرى الآن، وقال نصف ثمرة هذا النخل، اي مشاع في الشركه، مشاع في الشركه، قد تكون ثمره النخله طن فله نصف طن، وقد تكون ثمره النخله 100 كيلو فله 50 كيلو، فيها جهاله ولا لا؟ جهاله، ليست اشتراكا الا اذا كان على سبيل، جعله مثل على سبيل المساقات، فنعم، بأن قال صاحب النخل أبقى فيها ولكن أسقها ولك جزء من الثمرة، يكون بمثابة أجرة السقي والبقاء، فجائز فيها. لا لا في المستقات ما في إشكال، تكون نوع المشاركة هنا. يقول الآن صاحب الأرض دخل معه على أنه شريك، شريك. أما على أنها أجرة فلا يصح إلا إذا كانت الثمرة ظاهرة، إذا كانت الثمرة يعني ظاهرة فيصح هنا، والجهالة اليسيرة تغتفر. لكن إذا كانت الثمرة غرس نخل وقال ما أجرتك نصف الثمر، ما الذي يدرينا؟ ربما الآن النخل، النخل الذي في أرض 100 نخلة قد تثمر كم؟ 10، وقد تثمر 5، وقد تثمر أكثر وقد تثمر أقل. ثم التي تثمر أيضا مقدار كل ثمرة فيه جهالة. والإجارة نوع من البيع، والبيع لا بد أن يكون الثمن معلوما. ها؟ العرق، عرق لا سلي عرق لعرق ظالم. العروق عروق ويصح أن تقرأها ليس لعرق ظالم حق، ويعبر بها عن من؟ عن الغاصب. واضح ولا لا؟ يصح أن يقول ليس لعرق ظالم، الغاصب لما غصب العروق هذه هو ظالم، ليس لعرق ظالم حق. ويصح أن تقول ليس لعرق ظالم حق، تعبر بالعروق عن الشخص.